بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا درس جديد أيها الإخوة في سلسلة دروس مكارم الأخلاق. ومهما رقى الإنسان المؤمن بأخلاقه فإنه يزداد قربا من ربه، ومهما عملت على تحسين خلقك فأنت تعمل على زيادة القرب من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله تعالى عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك كانت هذه الدروس. ولعل تعداد أو سرد الأخلاق ليس جديدا عليكم، بل الإخوة والأخوات يحفظون هذه الأخلاق، لكن نحن مطلوب منا أيها الإخوة أن ننمي، كل أخ فينا وكل أخت أن ينمي هذه الأخلاق الكريمة في نفسه، ويخلص نفسه من مرذول الأخلاق. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأقسم ربنا قبل هذه الآية بأكثر من 10 أيمان، فقال: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. حلف الله تعالى 11 يمينا، أقسم رب العزة 11 قسما أن من يزكي نفسه ويحليها بالأخلاق الحسنة سيفلح وسينجح، وأن من يترك نفسه بدون تربية وبدون تزكية وبدون تحلية بالأخلاق الحسنة، يتركها تسرح مع هواها ومع مشتهياتها بدون ضوابط الشرع، أنه سيخيب وسيخسر. ومرت فترة أيها الإخوة بالعالم كان ينظر فيه إلى الأخلاق نظرة دونية. اشتغل الناس بجمع أدوات الإنتاج، واجتمعوا بجمع رؤوس الأموال، وكانوا يقولون عن الذي يتكلم عن الأخلاق أنه إنسان فارغ، ولفراغه يتكلم عن الأخلاق. وكانوا يصمون أهل الإسلام بالرجعية، لأنهم يتكلمون بالأخلاق، يقولون: يا أخي أنتم المسلمون ما عندكم شيء، لذلك تتكلمون بالصدق، تتكلمون بالأمانة، وتتكلمون عن العفة، وتتكلمون عن الحلال، وتتكلمون عن الحرام. انظروا إلى الناس وصلوا إلى الفضاء، وأنتم لازلتم تتحدثون بهذه الأحاديث التي لا قيمة لها. مرت فترة زمنية على الناس غير المسلمين ينظرون إلى الأخلاق نظرة دونية، ويجعلون عمدة الأمر أدوات الإنتاج. يعني يقول لك: أخي المهم أن تمتلك أدوات الإنتاج، عندها أنت ستفعل كل شيء حسن، أو تمتلك رأس المال، أخي معك قرش تسوى قرش، الحياة كلها مصالح مادية. والذين يتكلمون بالأخلاق لأنهم فارغون. لما نظر العالم إلى الأخلاق هذه النظرة الدونية دفعوا ثمن هذه النظرة، فبات العلم بدأ لأن يخدم الإنسان، وإذا به يدمر الإنسان. لأنه من الذي اخترع القنبلة النووية؟ الناس البسطاء أو العلماء؟ العلماء. من الذي اخترع القنابل الجرثومية؟ العلماء. من الذي اخترع أسلحة الدمار الشامل؟ العلماء. من الذي يخترع وسائل للإبادة الجماعية؟ العلماء. ليسوا أناسا فارغين، هم أناس علماء ويملكون رأس مال كبير ويملكون أدوات إنتاج، لكن بدون أخلاق. فبدل ما يرفع ويرفع من حولهم، وإذا بهم يخفضوا ويهبطوا بمستوى الإنسانية، وصار الذي يعلم أكثر هو الذي يدمر أكثر، وصار الذي يملك مالا أكثر هو الذي يبطش أكثر، وصار الذي يحكم أكثر هو الذي يقتل أكثر. وبات العالم اليوم مرة ثانية يعود إلى المنادات بالأخلاق، والآن صار هناك مقررات في الجامعات تدرس مادة الأخلاق في أعلى الجامعات. الآن يوجد مقرر في كلية الطب اسمه أخلاقيات الطب، لأن الطبيب بدون أخلاق أسوأ من الوحش. يعني الوحش من الممكن أن يعض إنسانا، من الممكن أن يرعب إنسانا، لكن طبيب بدون أخلاق ممكن أن يسرق إنسانا، ممكن أن يعتدي على عرض إنسان، ممكن أن يسيء إلى قلب إنسان. الآن يوجد تجارة موجودة في العالم، تجارة بالأعضاء البشرية، تباع الأعضاء البشرية كما تباع السلع. والآن هناك اتفاقيات دولية تعقد وحركة دولية في العالم لمناهضة ومكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية. تطير طائرات من دول متقدمة، هكذا يقولون عنها، إلى دول فقيرة. الطائرة جراحية، يعني فيها مشفى جراحي متنقل، تنزل في أرض تلك البلاد ليدخل إليها أناس فقراء، تسرق أعضاؤهم ببضعة دولارات، بضعة دولارات، ثم تطير هذه الطائرة وتعود لتبيع هذه الأعضاء في بنوك الأعضاء. من الذي يجري عملية جراحة يسرق فيها عضوا من الأعضاء؟ إنسان جاهل أو عالم، طبيب ماهر جدا لكن بدون أخلاق. طب بدون أخلاق يؤدي إلى كارثة. لذلك صاروا يدرسون الآن في كليات الطب مادة اسمها أخلاقيات الطب. الآن كمبيوتر وتعامل مع البرمجيات بدون أخلاق يؤدي إلى إساءة كبيرة. لذلك الآن تدرس مواد في أخلاقيات المعلوماتية. أنت الذي تريد أن تستخدم الحاسب في أخلاق، تريد أن تدخل على شبكة الإنترنت في أخلاق. بدون أخلاق، تصوروا أيها الإخوة، هناك شركات الآن موجودة في العالم تصنع شيئا يسمى الفيروسات. الفيروس فقط يدخل إلى جهاز الكمبيوتر ليعطل لك الجهاز، أو ليضرب لك برنامج من البرامج، أو ليصيب جهازك بعطب. الذي اخترع هذا الفيروس ليس إنسانا بسيطا، هو إنسان عالم، لكنه يستخدم علمه في الأذية. لذلك صاروا مضطرين يا أخي، لابد أن ندرس أخلاقيات المعلوماتية. الآن في الأسواق التجارية ينادى في عالم الاقتصاد، يقولون الأخلاق قبل الاقتصاد. ما عاد يهمنا المال يا أخي، بدنا أخلاق. لأنهم شاهدوا أن تاجرا بدون أخلاق، أن صناعيا بدون أخلاق، أن حرفيا بدون أخلاق يدمر ويؤذي، ينتج لنا مادة لا تصلح للاستخدام البشري، يستخدم مواد حافظة تسبب السرطانات. هو لا يهمه الناس أصيبوا بسرطان أو لم يصابوا، المهم أن يربح هو مال، يعني أنا وبعد الطوفان. ولا يهمه هل صنع سلعة تصلح للاستخدام أو لا تصلح، المهم شكلها يغري الزبون. الآن صار في الأسواق، وأنتم تعلمون، هناك قطع جديدة أنت تشتريها في في علبتها الأساسية، في غلافها الأساسي، إذا فتحت هذه القطعة وجربتها لا تعمل، لا تعمل. وإذا قلت للبائع يا أخي هذه لم تعمل، قال لك يا أخي هذه البضاعة هذا شأنها، أنا فتحتها لك من علبتها الجديدة وهي هكذا، حظك يا أبو اللحظوظ. وأحيانا يقولون هذه البضاعة من هون لبردة، إذا تحب تشتري اشتري. وأذكر مرة بأني احتجت إلى صيانة المسجل في السيارة، فهناك أخ أخذ هذه السيارة وأخذ المسجل إلى الكهربائي، قال له الكهربائي إصلاح هذه المسجلة يحتاج إلى 900 ليرة سورية، إذا أحببت هناك مسجلة جديدة أبيعك إياها أضعها مكان هذه المسجلة ثمنها 1000 ليرة سورية، يعني الإصلاح للمسجل القديم 900، المسجل الجديد 1000. اتصل بي هذا الأخ قال يا أستاذ في السوق يقولون إصلاحها 900، يوجد مسجل جديد 1000، ما رأيك؟ قلت له أنا لست خبيرا، المسجل الجديد إذا وضعته يعني مناسب؟ قال مناسب. قلت كم سنة يعمل؟ قال سنتين. قلت المسجل القديم إذا أصلحته كم سنة يعمل؟ قال سنتين. قلت إذا انضع الجديد. أخذوا القديم وضعوا الجديد ودفعت 1000 ليرة. لما عادت السيارة ركبتها أول مرة أدرت المذياع، مفتاح المذياع اشتغل، المسجل اشتغل. وصلت إلى البيت في اليوم الثاني ركبت السيارة أدرت المذياع فلم يعمل، أدرت المسجل فلم يعمل، حاولت مرة ثالثة لم يعمل، انتظرت يوم آخر لم يعمل. اتصلت بالرجل قلت يا أخي يبدو أن هذه المسجلة استخدام مرة واحدة فقط، يعني هناك إبر الآن استخدام مرة واحدة. قلت له يبدو كأس من البلاستيك استخدام مرة واحدة. قلت له يبدو المسجل استخدام مرة واحدة. قال لي ما؟ قلت له مرة واحدة اشتغل ثم تعطل. قال طيب أنا سأذهب إلى البائع. ذهب إلى البائع قال يا أخ هذا المسجل مرة واحدة اشتغل. قال والله هذه البضاعة هذا شأنها، بعضها تشتغل مرة، بعضها مرتين، بعضها خمسة، بعضها تشتغل سنة أو سنتين. حظك يا أبو الحظوظ، أنت حظك مرة واحدة، الشيخ حظه مرة واحدة. لذلك الآن صار في صرخات في عالم الاقتصاد في العالم خاطبة، يقولون الأخلاق قبل الاقتصاد، ما عاد بدنا اقتصاد، لا نريد مالا نريد أخلاق، إنسان يتعامل بالخلق، يعدك فيصدقك أو يخبرك فيصدقك، يعدك فيوفي بوعده، تأتمنه فيؤدي الأمانة. لذلك عاد العالم إلى ما نادى به الإسلام من 1400 سنة إلى الأخلاق. ولذلك هذه الدروس أيها الإخوة مكارم الأخلاق. واعلموا أيها الإخوة وأيتها الأخوات أننا اليوم رجالا ونساء خصوصا نحن المسلمين مطلوب إلينا أن نبرز الأخلاق بشكلها الصحيح، حتى يحب الناس مبادئنا، حتى يحب الناس ما نعتقد. الناس ما عاد يؤثر فيهم الكلام بمقدار ما تؤثر فيهم الأفعال. يسمعون كثيرا الآن أقنية الفضاء لا تهدأ عن الكلام، الآن صرخات من كل الجوانب تأتيهم، مل الناس من السماع، هم بحاجة إلى أن يشاهدوا الإسلام فيك، أن يشاهدوا الأخلاق فيك، أن يشاهدوا تزكية النفس فيك، فإذا رأوها فيك أحبوا مبدأك. كان عمر قرآنا يمشي على الأرض. هكذا نحن بحاجة الحقيقة إلى شاب قرآن يمشي على الأرض، نحتاج إلى امرأة قرآن يمشي على الأرض. قرآن ليس بحفظه بالكلمات، ولكن بتطبيقه بالأفعال. وعندما يقولون في الكلمة العامية فلان مصحف مطوي، نحن بحاجة إليك وأنت مصحف مطوي، إذا فتحناك قرأنا فيك كل خير، إذا سمعناك سمعنا منك كل خير، إذا رأيناك رأينا فيك كل خير، إذا جالسناك جالسنا الخير كله، إذا عاملناك فنحن على ثقة واطمئنان بأنك لن توقعنا في أذية. والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه أو بوائقه. الحديث يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ نبي يحلف بالله أنه لا يؤمن هذا الرجل. قالوا من؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، يعني شروره. جارك مطمئن 100%، أنت لا تؤذيه ولا تزعجه ولا تسبب له أذية، يأمنك على ماله ويأمنك على عرضه ويأمنك على عمله ويأمنك على أسراره. وهذا حال الإسلام والمسلمين. فنحن أيها الإخوة اليوم أحوج ما نكون إلى أن نتمثل بهذه الأخلاق. لذلك هذه الدروس مكارم الأخلاق هي تفسير لأشياء تعلمونها، بس أتمنى عليك أن تسأل نفسك باستمرار، أنت أين من هذا الخلق؟ أين أنت من هذا الخلق؟ في أي درجة؟ تأخذ 10%، 20%، 50%، 60%؟ كيف ستتمم هذه 60% لتجعلها 100%؟ وإذا كان فيك ضد هذا الخلق كيف تتخلى عن هذا الضد؟ الأخلاق ليست عرضا لمادة جديدة، هي معروفة لكم، لكن هي تذكير لكل واحد فينا أن يتحلى بهذا الخلق وأن يتخلى عن ضده. اليوم سنبدأ بخلق جديد ينعكس عنه سلوكيات إيجابية كثيرة. عنوان هذا الخلق الرحمة. الرحمة، والرحمة رقة في القلب يشارك بها الإنسان غيره في آلامه ومسراته. رقة في القلب يشارك بها الإنسان غيره من المخلوقات في آلامه ومسراته. إذا رأيت ألما يعصف بغيرك فإن خلق الرحمة يحرك هذه الرقة في قلبك فتتألم لألم غيرك. وإذا رأيت مسرة عند غيرك فإن هذه الرقة في القلب تتحرك في قلبك حتى تشعر بأن سروره سرورك، وبأن سعادته سعادتك، وبأن راحته راحة لك. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما دفن عثمان بن مضعون واحدا من صحابته بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسقطت دموعه على وجه عثمان، لأن الألم الذي طاف بأهل عثمان طاف برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرقة التي في قلبه تحركت فشارك صاحب الحزن حزنه. هذه هي الرحمة. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وغنت بنات الأنصار طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم أتحببنني؟ قلنا نعم. قال وأنا والله أحبكن. الفرح الذي دخل إلى قلوب هؤلاء البنات الصغار الجوار الصغار دخل مثله في قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فبادلهم بالحب حبا. الرحمة رقة في القلب تدعو المرأة إلى مشاركة غيره في مسراته وفي آلامه، وتنعكس هذه الرحمة في سلوكيات المؤمن في مظاهر متعددة. فبر الوالدين رحمة، يعني يرحم أحدنا أباه فيطيعه، يرحم أمه فيطيعها، يرحم هذا الرجل الكبير الذي أثنى عمره لأجله فتجده يقدم لأبيه كل خير، ويرحم هذه الأم المرأة المسنة التي أثنت وجودها لأجله فيقدم لها كل خير. وهذا هو البر، البر كلمة جامعة لكل خير. ولما جاء واحد من صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ماض باتجاه الجهاد، سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ألك والدان؟ قال: نعم، تركتهما وهما يبكيان. أنا رسول الله خرجت للجهاد لكن أبي وأمي يبكيان. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. بر الوالدين نابع من رحمة الابن لأبيه ومن رحمة الابن لأمه، وإذا نزعت هذه الرحمة تحول هذا الولد إلى العقوق، فتجده ينظر إلى أبيه وأمه نظرة غير جيدة، ويتحدث مع أمه وأبيه حديثا غير جيد، ويتصرف مع أمه وأبيه تصرفا غير مقبول، يؤذي أمه بالكلام، يؤذي أباه بالكلام، يؤذيهما بمواقفه. ذلك لأن الرحمة نزعت من قلبه، ولا تنزع الرحمة إلا من شقي. فواحد من مظاهر الرحمة بر الوالدين، واحد من مظاهر الرحمة صلة الرحم، يصل عمته ويصل خالته ويصل عمه ويصل ابن عمه ويصل خالته أو عمته وابن عمته رحمة لهؤلاء الأرحام، ولرقة في قلبه تحرك داخله مشاعر ليتألم بآلامهم ويسر بمسراتهم. وواحد من مظاهر الرحمة إكرام اليتيم، هذا اليتيم الضعيف، هذا اليتيم الذي لا أب له، هذا اليتيم الذي لا ناصر له، هذا اليتيم الذي يحاول أهل العقوق والفجور أن يأكلوه. الرحمة عندما تتحرك في قلب المؤمن تدعوه إلى أن يخدم هذا اليتيم، وإلى أن يكفل هذا اليتيم، وإلى أن يقدم له كل ما يستطيع من خير وبر بقدر إمكانه. الرحمة باليتيم مظهر، أو كفالة اليتيم، أو البر باليتيم، أو إكرام اليتيم مظهر من مظاهر الرحمة. وإذا رأيت رجلا يرعى يتيما يحنو على يتيم، وإذا رأيت امرأة تتمنى أن تكفل يتيما فاعلم بأن قلبها ملئ رحمة. وإذا رأيت إنسانا يدعو اليتيم، وإذا رأيت امرأة تظلم اليتيم، وإذا رأيت امرأة تؤذي يتيما فاعلم بأن الرحمة نزعت من قلبها. من مظاهر الرحمة إكرام الضعفاء والعطف على الفقراء والمساكين والمرضى. وكما ترون أيها الإخوة، الإسلام يأمرنا بكل هذه السلوكيات، يعني يدعونا إلى بر الوالدين، ويدعونا إلى صلة الرحم، ويدعونا إلى إكرام اليتيم، ويدعونا إلى زيارة المرضى، ويدعونا إلى مساعدة الضعيف، ويدعونا إلى الصدقات على المساكين. كل هذا ليحرك في قلوبنا عنصر الرحمة. الآن بالعكس، الحضارة الغربية أو الثقافة الغربية تنتج لنا أفلام العنف، أفلام الذبح، أفلام القتل، أفلام التعذيب، أفلام أسلحة الدمار الشامل، أفلام حروب الفضاء. ولعلكم رأيتم من أيام واحد من الرسامين الغربيين أقام معرضا للقتل، ف صور نفسه رسام ورسم نفسه يقتل 10 من رؤساء العالم، كل واحد من هؤلاء الرؤساء هو يقتله بالصورة بطريقة مختلفة عن الأخرى، وصور الصورة رسم الصورة بحجم الإنسان الطبيعي. ولما سألوه ليش يعني الصورة يعني ليست صورة صغيرة، قالوا له ليش الصورة كبيرة وبحجم الإنسان الطبيعي؟ قال حتى تكون أقرب للواقع، وحتى يعني لا تكون هكذا قطعة جانبية، لا أنا أريدها مقصوبة. وأنت إذا رأيت هذه الصور عجب، يعني واحدة من الصور هو يمسك بمسدس يضعه على رأسي واحد من هؤلاء الزعماء والرؤساء، والثاني يذبحه، والثالث يضربه، والرابعة. وطبعا إنتاج صورة ورسم صورة هذا شأنها لا يتم بساعة أو ساعتين، ولا يوم ولا يومين، ولعل ولا بشهر ولا بشهرين أكثر. هذه الأفلام التي تسوق العنف وتسوق القتل وتسوق الاغتصاب وتسوق الرذيلة والفاحشة، هذه تجعل في قلب المشاهد لها قسوة. وهناك دراسة عن المجرمين الذين أجروا أو قاموا بعمليات إجرامية، نسبة كبيرة منهم سئلوا أنت كيف قمت بهذا العمل؟ فقال إنه قبل يوم أو قبل ليلة أو قبل أسبوع كان قد شاهد فيلما فيه عملية القتل كالتي مارسها هو. الإسلام يدعوك إلى العطف على المساكين، إلى بر الوالدين، إلى صلة الرحم، إلى كفالة اليتيم، إلى التعاطف بين الإخوان والأصحاب والجيران، إلى الشفاعة الحسنة، إلى لين الجانب مع الناس، إلى العفو، إلى الصفح. كل هذه السلوكيات تزرع في قلبك الرحمة. لذلك سنشاهد بعد قليل أنه كيف أنا أتحلى بالرحمة. واحدة من الأمور أن تمارس أفعال الرحمة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة قلبه، قال يا رسول الله أنا قلبي قاسي، شاعر نفسي بأن هذا القلب قسى، ماذا أفعل؟ قال أطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. هذا الإطعام للمسكين سلوك ينعكس في قلبك رحمة، وهذا المسح على رأس اليتيم سلوك ينعكس في قلبك رحمة، وسلوك الأعضاء ينعكس على القلب، وشعور القلب ينعكس على الأعضاء، بين الأعضاء وبين القلب أخذ وعطاء. فالرحمة رقة في القلب تدعو الإنسان إلى مشاركة غيره في مثل آلامه ومسراته، وتنعكس الرحمة في مجموعة أعمال في سلوك متعدد. فبر الوالدين رحمة، وصلة الرحم رحمة، وإكرام اليتيم رحمة، والعطف على الفقراء والمساكين رحمة، والتعاطف بين الإخوان والأصحاب والجيران رحمة، والشفاعة الحسنة رحمة، ولين الجانب للناس رحمة، والعفو والصفح عن المسيء رحمة. لذلك رأيتم أيها الإخوة كيف هذه الرحمة تعطيك من الأعمال الخيرة الشيء الكثير. وبالطبع إذا نزعت هذه الرحمة امتنعت أنت عن مثل هذه الأفعال. الآن كيف دعا الإسلام إلى الرحمة؟ يعني الإسلام يدعو إلى مكارم الأخلاق، من مكارم الأخلاق الرحمة. كيف دعا الإسلام إلى الرحمة؟ دعا الإسلام إلى الرحمة من خلال أمور أعددها لكم. أولا من خلال وصف الله تعالى بأنه رحمن رحيم. إن لله تعالى 99 اسما، لو استعرضتم أيها الإخوة هذه الأسماء 99 لوجدتم أكثر هذه الأسماء منبعها رحمة. فاسم الله الرحمن، واسم الله الرحيم، واسم الله الستار، واسم الله العفو، واسم الله الكريم، واسم الله الودود، واسم الله اللطيف، واسم الله المغني، واسم الله المعطي، واسم الله الحي، واسم الله القيوم. هذه الأسماء كلها انعكاسات رحمة. وإذا علمت بأنك أنت تعبد الرحمن وأنت تعبد الرحيم، وإذا علمت بأن الله عز وجل يدعوك إلى أن تتخلق بأخلاق الله، علمت فضل هذه الرحمة التي تتحلى بها. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وربك الغني ذو الرحمة في آية أخرى إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الرحمن علم القرآن. العلماء قالوا لماذا الله له 99 اسما، لماذا قال الرحمن علم القرآن؟ ما قال القادر علم القرآن، العالم العليم السميع البصير القهار الجبار الستار؟ لماذا اختار الله تعالى الرحمن علم القرآن؟ قال حتى يتخلق كل معلم بالرحمة. لأنك إذا كنت رحيما وانبعث علمك من رحمة أثر في قلوب من يحضر إليك ومن يسمع إليك. ومن يعلم الناس عليه أن يكون رحيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. يا الله، كل هذه الرحمة التي تجدونها في الأرض جزء من 100 جزء. الله رحمن رحيم. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلبت ثدييها أو ثدييها تفعى، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا، وهي تقدر ألا تطرحه. فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله عز وجل يا أيها الإخوة رحيم. يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. هذه رحمة من حضرة الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. سبحان الله، لما تقرأ هذه النصوص وتعلم أن الله رحيم، هذه النصوص وحبك لله عز وجل وذكرك لله عز وجل يدعوك إلى أن تكون رحيما، لأنك تعبد الرحمن الرحيم، لأنك تحب الرحمن الرحيم، لأنك تذكر الرحمن الرحيم. هذا الذكر وهذا الحب وهذه العبادة تجعل في قلبك رحمة. كيف دعا الإسلام إلى الرحمة؟ من خلال أولا أن الله رحيم. ثانيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحيم، قال الله تعالى عنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال العلماء الآية تقول للعالمين ليست للمسلمين، قالوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للإنسان ورحمة للحيوان، رحمة للمرأة ورحمة للرجل ورحمة للطفل، ورحمة للمؤمنين ورحمة للكافرين. رحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرة كان مع صحابته فذهب لقضاء حاجة، فكان أصحابه قد ذهبوا طافوا، فشاهدوا أولاد طائر، فراخ طائر، جاءوا بالفراخ إلى داخل القوم. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أمهم الطائر تبحث عن فراخها، فكأنها كانت تحوم فوق رؤوس الصحابة. قال من فزع هذه بولديها؟ ردوا لها أولادها. رحم النبي صلى الله عليه وسلم حتى للحيوان. مرة النبي صلى الله عليه وسلم دخل أرض واحدة من الصحابة عنده جمل، قال فذرفت عينا الجمل، فاقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على رأسه، ثم اقترب منه قال من أجهد هذا؟ إنه يخبرني أنك تتعبه ولا تطعمه أو لا تريحه. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى للحيوانات، ورحمة للإنسان ورحمة. أنت لما تعلم أن رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم رحيم، أنه رحمة مهداة، إنما أنا رحمة مهداة، أن الله أرسله رحمة للعالمين، هذا دعوة مباشرة وغير مباشرة لك لتكون رحيما، رحيما مع أهل بيتك، رحيما مع أولادك، رحيما مع عمالك، رحيما مع جيرانك، رحيما مع أصحابك. هذه دعوة من الإسلام لك لتكون رحيما متبعا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الأمر الثالث الذي دعا به الإسلام إلى أن تكون رحيما، وصف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم رحماء. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا وصف المؤمن مع المؤمن، أنه يرحمه. أما تعجب أنت يا أيها الأخ من صاحب متجر عنده عمال لحمل البضائع، في نهار رمضان وفي حرارة رمضان التي مرت بنا، كان يطلب من عماله إنزال سيارات وتحميل من الطوابق الأرضية إلى الطابق الرابع، والناس صائمون. لا تنزع الرحمة إلا من شقي، من متعهد بناء يريد من عامل الطين أن يعمل في ساعة الظهيرة في نهار رمضان في الطوابق المرتفعة بدون ظل. يا أخي كأن الرحمة نزعت من قلب هذا الإنسان. من أب ينفق نصف مرتبه على شهواته وملاذه ولا يترك لزوجته وأولاده الخمسة إلا قليلا من المال، هو يذهب إلى المقاهي ينفق ما شاء، هو يذهب إلى المطاعم يأكل ما شاء، هو يذهب إلى الملاهي يلهو كما شاء، ويترك زوجته وأولاده محتاجين إلى أحيانا لقمة طعام. أين الرحمة التي يزرعها الله في قلبك ويزرعها الإسلام في قلبك ويدعوك إليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ امرأة أحيانا تترك ابنها الصغير يبكي ساعة وهي تشاهد التلفاز، قومي امرأة إلى الولد عندها مسلسل تريد أن تتابعه. امرأة تترك ولدها الصغير وأوساخه في ثيابه وهو يبكي تتركه، يا امرأة يعني اعتني بابنك، عندها حفلة الآن غير معنية بهذا الابن، عنده آلام في بطنه من شدة الماء الذي يمصق ببطنه نصف النهار. منزوعة الرحمة من القلب. امرأة تطلب طلاقا من زوجها وتترك له الولد الصغير سنة كاملة سنة ونصف. حدثني أحد الإخوة 9 أشهر الابن عمره 9 أشهر الزوجة طلبت طلاقا قال والولد الصغير قالت خذه. قال من سنة كاملة ما اتصلت ولا هاتف لتقول أرني ابني، أسمعني صوت ابني، أرسل لي صورة ابني، أبدا. أين الرحمة التي في قلب الأم؟ والعجب أن أمها تقول لها إياك أن تطلبي أن تضعفي وتطلبي رؤية الولد. يا الله، ما هذه الأم التي تعين ابنها أو ابنتها على قسوة القلب. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحيم، وربنا جل جلاله رحيم، والصحابة رحمة. والنقطة الرابعة والأخيرة، كيف دعا الإسلام إلى الرحمة؟ 1 الله رحيم، 2 سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحيم، والأمر الثالث الصحابة رحماء، والأمر الرابع رتب الله عز وجل ثوابا على الرحمة وعقابا على ضدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذا أنت رحمت رحمك الله، هذا ثواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، هذا عقاب. الذي يمتلئ قلبه قسوة على الناس، قسوة على أمه وأبيه، قسوة على أرحامه، قسوة على أولاده، قسوة على جيرانه، سيبتلى بقلوب قاسية تحطمه. من لا يرحم لا يرحم. الراحمون يرحمهم الرحمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 3: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، هذا 1، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، هذا 2، وعفيف متعفف ذو عيال، هذا ثواب من يرحم عباد الله تعالى. وعقاب من لا يرحمهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزع الرحمة إلا من شقي. إذا رأيت امرأة قاسية القلب، إذا رأيت رجلا قاسي القلب، فاعلم بأنه شقي، كتب الله عليه الشقاء بقسوة قلبه، إما على أهله وإما على أرحامه وإما على جيرانه وإما على الناس. هذا يا أيها الإخوة حديث عن الرحمة، تكلمنا في تعريفها وفي بعض مظاهرها السلوكية وكيف دعا الإسلام إلى الرحمة. وللحديث عن الرحمة تتم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.